وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. حاجتين اثنين، الأذان اللي بينحط في الأذن الأصبع ولا الأنملة؟ الأنملة. إنما يقول جعلوا أصابعهم في أذن، كأنهم بيبلغوا إحكام السك بده دخل صبعه كلها قلب الأذن عشان ما يسمعوش الكلام. ومش بس كده، طب ده سماع الكلام، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا ثيابهم عشان ما يشوفوكش، لا عايزين يسمعوك ولا عايزين إيه ولا عايزين يشوفوك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إيه اللي جايب المغفرة هنا بقى؟ وده بيقولوا المجنون ومش عارفين. الحق سبحانه وتعالى يضع الكلام اللي بنقول عليه كلام اللي يحتمل أي واقع بعد، لأنه لما يقول كله ذو عقاب أليم يمكن الناس بتفكر تسلم بعد ما قال الكلمة، يفكروا يسلموا، يقوم أكنه بيأنسهم برضه، إن أسلمت برضه هنقبلكم، وما أسلمتوش لنا عقاب، كأنه ما سدش الباب عليهم، بدليل إن صناديد كتير كفروا وبعدين إيه؟ وبعدين أسلم. فلو جاء بالعقاب أولا على إنهم كلهم يبقوا كده يقول لا، طب ما احنا كنا بنفكر نسلم، إنما قالوا لذو مغفرة أي لمن إيه؟ آمن بعد هذا، مش هنقطع عليه، بل بالعكس لما يؤمن ويحسن إسلامه نديله الجزاء السيئة نقلبها له حسنة. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إيه؟ وذو عقاب أليم. فمثل لي أو سيد عمر أسلم، حمزة أسلم، عكرمة بن أبي جهل أسلم، خالد بن الوليد أسلم، عمرو بن العاص أسلم، كل ذول أسلم. لما كانوا يسمعوا مثلا عقاب هلا يقول لك طب احنا ده بنفكر في الاسلام، الا لما جه الاسلام ضد اليهوديه موجوده، واليهوديه فيها ناس واخده الدين على انه دين مش واخدين سلطه زمنيه، لما خدوه على انه دين ربنا ينصفهم، يقول منهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. انصفهم ولا ما انصفهم؟ ولذلك بقوا يوم يتساقطوا عبد الله بن سبأ وفلان وفلان يامنوا، يقولوا يا سلام الدين ده ايه الدين منور، القران منور، لان ده اللي كان عنه. انما لما يشتمهم كلهم الناس اللي عندهم تفكير في انهم يبقوا مسلمين ويعملوا كده يقولوا والله ده احنا بدينا، احنا بدينا نسلم، ساعه ما يقول لهم كده بقى يعرف انهم ايه من صفر من انه انصفهم. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يجي الناس ويحكم هو عليهم بأنهم مش ممكن يؤمنوا، حكم عليهم بشيء لهم فيه اختيار. هو الإنسان مختار يؤمن ولا يكفر، حر. إنما يقول هذا مش هيؤمن ويسيب لازم ذو مغفرة للي هيؤمن. مثلا أبو لهب عم النبي عمل ايه هو يا رسول الله؟ يدعي الدعوة لهم ده كذاب ماشي وراه، فيقوم ربنا يقول دي مش هيؤمن ابدا، ويحكم عليه في امر له في اختيار، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حكم انه مش هيسلم، مش زي لذو مغفرة. كان من الممكن أبو لهب غبي، كان من الممكن يقف في حي قريش يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يقول الله أهاني آمنت هو لذات الله يكذبه. إنما في أمر له في اختيار، ومن الممكن أن يقول ولكن الله حكم أنه لا يقوله أبدا. أهد بتاع له ذو مغفرة وذو عقاب إيه؟ وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الأعجم هو الذي لا يفهمه العربي، يعني بيتكلم إنجليزي ولا فرنساوي ولا فرنساوي،